أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تقسيم المجاز العقلي إلى أقسامه الأربعة، وذكرنا في الدرس السابق الوجه في هذا التقسيم، إلا أنه يبقى سؤال لا بد من الإجابة عنه، وهو أن هذا التقسيم، عليكم السلام، وهو أن هذا التقسيم كما يجري في المجاز العقلي يجري في الحقيقة العقلية، فما هو الوجه في اختصاص هذا التقسيم بالمجاز العقلي؟ وهل قسم المصنف كلا من الحقيقة العقلية والمجاز العقلي إلى هذا التقسيم؟ إذن النتيجة، ما هو السبب في تخصيص التقسيم بالمجاز العقلي؟ الجواب عن هذا التساؤل أنه من الواضح جدا أن الأشياء تعرف بأضدادها، ونحن فيما سبق قلنا وأكدنا مرارا أن نفس ما ذكر من أمثلة للحقيقة العقلية يصح أن يذكر بنفسه للمجاز العقلي، فقط التفاوت في ماذا؟ في حال المتكلم وحال المخاطب. إذا كان المتكلم مخفيا لحاله أو مظهرا لحاله، أما نفس الأمثلة التي ذكرناها، نفس أنبت الربيع البقلة يصلح مثالا للحقيقة العقلية ومثالا للمجاز العقلي. فبعد أن ثبتت في ذهننا هذه المقايسة، يصح حينئذ للمصنف أن يكتفي بتقسيم أحدهما لفهم تقسيم الآخر. يعني بمجرد الآن أن قال بأن المجاز العقلي ينقسم إلى هذه الأقسام، أيضا نعرف أن الحقيقة العقلية تنقسم إلى هذه الأقسام، وبما أن المبنى هو الاختصار، فإذا تقسيم أحد الحقيقة أو أحد الأمرين من الحقيقة أو المجاز مغني عن تقسيم الآخر. إلا أنه يبقى سؤال أنه هل قسم الحقيقة لنعرف أن المجاز أيضا يقسم، ولماذا عكس؟ لماذا قسم المجاز لنعرف منه أن الحقيقة تقسم؟ في علم البلاغة بشكل عام، سيأتي معنا إن شاء الله في المستقبل بكثرة، أن الشيء الذي يأتي على وفق أصله لا يسأل عن سببه. مثلا الآن أنت إذا قلت ضرب زيد عمرا، جئت بالفعل أولا ثم بالفاعل ثم بالمفعول. في علم البلاغة ليس لك أن تسأل لماذا قدمت الفاعل على المفعول، لأن لصق الفاعل أن يقدم على المفعول. نعم، لو قلت إياك نعبد قدمت المفعول على الفعل، أو ضرب عمرا زيد قدمت المفعول به على الفعل، في البلاغة تسأل لماذا؟ فما يكون على وفق الأصل ليس للبلاغ نظر إليه. ونحن نعرف، ويوم أمس أشرنا إلى ذلك، أن الأصل في الكلام هو الإسناد الحقيقي، فعناية البلاغ إنما هي لما لأي شيء؟ للإسناد المجازي. فنظر البلاغي إنما هو للإسناد المجازي، فلما قسم الإسناد المجازي؟ وإنما تعرضنا لبحث الحقيقة استطرادا. وهذا كما سيأتي في علم البيان، أصلا البحث الأساسي هو المجاز لا الحقيقة. فلأجل ذلك المصنف قسم المجاز العقلي إلى أقسام أربعة، ولم يقسم الحقيقة العقلية إلى المجاز الأربعة مع أنها تنقسم. صار واضح المطلب؟ الآن ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ ذكرنا في الدرس السابق أن الإسناد المجازي شيء قائم بين طرفين، بين مسند ومسند إليه. فحينئذ المسند والمسند إليه إما أن نستعملهما فيما وضع له فقولك مثلا أنبت الربيع البقلة، مرادنا من الإنبات المعنى الموضوع له ومرادنا من الربيع الربيع ذاك الزمن الفصل المعين. فإذا طرفا الإسناد المجازي حقيقتان، طبعا مراد من الحقيقة قلنا حقيقة التي سوف تأتي في علم البيان، يعني استعمال اللفظ في ما وضع له لا الحقيقة العقلية التي نبحث عنها هنا. هذا المثال الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون كلا الطرفين مجازين مستعملين في غير ما وضع لا، كأن تقول مثلا أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا، الإحياء إيجاد الشيء بعد عدمه أو إيجاده بعد موته. استعملت أحيا للإنبات، هذا استعمال مجازي. أحيا ليس بمعنى في اللغة بمعنى أنبت. وشباب الزمان استعملت وردت منها الربيع، وشباب الزمان لم يوضع للربيع استعمال اللفظ في غير ما وضع لا. فإذا ونسبة الإحياء إلى شباب الزمان إسناد مجازي، فهذا الإسناد المجازي طرفاه مجازان. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الطرف الأول حقيقة والطرف الثاني مجاز. فأنت تقول أنبت البقلة شباب الزمان، ورابعة بالعكس تقول أحيا البقلة الربيع، فالأول مجاز والثاني حقيقة. ما شاء الله. خل خفف الوطأ فأديم الأرض من هذه الأشلاء. المهم فإذا صح أن المجاز العقلي بلحاظ طرفيه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. نقرأ هذا المقطع. يقول وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما أربعة. ليش؟ هذا وجه القسمة، وهذه القسمة نسميها قسمة ماذا؟ عقلية، لأنها دائرة بين النفي والإثبات. يصح أن تقول لأن الطرفين إما قد استعملا في موضع له أو لا، أو لا نأتي إما أن يكون كلا الطرفين استعملا في غير موضع له أو أحدهما دون الآخر. صار واضح؟ خب، لأن طرفيه وهما المسند إليه والمسند إما حقيقتان لغويتان حتى لا تشتبه، قيدها باللغوية. نحن هنا الحقيقة التي نبحث عنها هنا قيدناها بماذا؟ بالعقلية. حقيقة اللغوية التي ستأتي في علم البيان استعمال اللفظ فيما وضع له. التجوز ليس في الإسناد، تجوز في المفرد، في الكلمة الواحدة. نحو أنبت الربيع البقلة أو مجازان لغويان. نحو أحيا الأرض شباب الزمان، فإن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى النامية فيها، يعني الإنبات، وإحداث نضارتها بأنواع النبات. والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وإعطاء الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية، والأمر ليس كذلك في النبات، في إنبات النبات. فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وكذا المراد بشباب الزمان، زمان ازدياد قواها النامية، يعني متى؟ يعني فصل الربيع، متى ازداد قوة كذا؟ فصل الربيع. وهو أي الشباب في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة، يعني متوقدة، مثل جناب السيد مثلا. شوف هذا واحد شيخ كبير مثلا لا يستطيع يفتح الباب بهذه الطريقة. كله أبواب. أي قوية مشتعلة، أو مختلفان بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازان. نحو أنبت البقل أو أنبت البقل عفوا شباب الزمان. طب الإنبات استعمل في ما وضع له، شباب الزمان استعمل في غير ما وضع له، فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. وأحيا الأرض الربيع في عكسه، يعني المسند مجاز والمسند إليه حقيقة. كيف جيدا هذه الأقسام الأربعة منحصرة، يعني لا يوجد قصد خامس، لا يوجد قصد خامس على مبنى الخطيب القزويني، لأن الخطيب القزويني أخذ في تعريف المجاز العقلي ماذا؟ إسناد الفعل أو ما في معنى إلى فاعل أو مفعول أو إلى آخر. فالإسناد قائم بين مفردين، قائم بين مفردين، والمفرد لا يخلو حاله إما حقيقة وإما مجاز، هذا على مبنى الخطيب القزويني. أما على مبنى السكاكي، السكاكي لم يعرف في مفتاح العلوم المجاز بأنه إسناد الفعل، وإنما السكاكي عرف ذلك بهذا التعريف. عرف في مفتاح العلوم المجاز العقلي بأنه نسبة الكلام إلى غير ظاهره عند المتكلم بتأول. فبناء على ذلك لا تختص المجاز بإسناد الفعل أو ما في معناه. إسناد المبتدأ والخبر يكون عند السكاكي مجازيا. خب، من جملة الجمل التي يكون فيها الإسناد مجازي، فيما لو قلت هكذا: زيد قائم أخوه، زيد مسند إليه أين هو؟ جملة قائم أخوه. والجمل لا تتصف بالمجاز والحقيقة اللغوية، المجاز والحقيقة اللغوية كما سيأتي في علم البيان صفة للكلمة، الحقيقة استعمال الكلمة فيما وضع له، المجاز استعمال الكلمة في غير موضعها. وهذا ليس بكلمة، هذا جملة، هذا مركب، فلا يتصف بالمجاز والحقيقة. فبناء على ذلك يكون عندنا قسم خامس أحد أطرافه لا مجاز ولا حقيقة، لا تصب بالمجاز والحقيقة. فالانحصار بالأربعة على تعريف المصنف للمجاز العقلي دون تعريف السكاكي، واضح المطلب؟ لذا يقول: ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر، لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معناه، والفعل أو في معناه مفرد، وكل مفرد مستعمل إما حقيقة وإما ماذا؟ مجاز. أما على رأي السكاكي فلا ينحصر في الأربعة، كما لو قلت مثلا زيد صائم نهاره، عند المصنف زيد صائم نهاره، أين التجوز؟ في إسناد صائم إلى النهار، لا في إسناد زيد إلى صائم نهاره، لأن بين المبتدأ والخبر عند المصنف لا يوجد مجاز أو حقيقة كما ذكرنا، لأن إسناد الفعل أو ما فيه معناه. بينما عند السكاكي أين التجوز؟ في إسناد زيد إلى صائم نهاره، فهو إما حقيقة وإما مجاز. فإذا كان مجاز طرفي هذا التجوز، أي صائم النهار، صائم النهار ليس بمفرد حتى يقال له حقيقة لغوية أو مجاز لغوي، صار واضح المطلب؟ وهو الآن يتعرض لبحث أن المجاز العقلي في القرآن كثيرا، عشان مع بنائك على الاختصار لماذا تعرضت؟ أين يوجد المجاز العقلي؟ يكفي أنك ذكرت فيما سبق أمثلة، لماذا تتعرض لهذا المطلب؟ ذهب أتباع المذهب الظاهري كابن حزم وجماعة الظاهرية، ذهبوا إلى أن المجاز العقلي غير واقع في القرآن، واستدلوا على ذلك بأن المجاز العقلي موهم للكذب، فيه إيهام الكذب. يعني الآن أنت قلت ماذا؟ أنبت الربيع البقل، وأنت تعتقد أن الذي ينبت البقل هو الله، أليس في هذا إيهام الوقوع في الكذب؟ فبما أن المجاز العقلي فيه إيهام الوقوع في الكذب، فيجل عنه كتاب الباري عز وجل، فلا مجاز عقلي في القرآن. فالمصنف حتى يرد على الظاهرية تعرض لهذا المطلب، وهو في القرآن كثير. أولا هنا أن أنت مهما أقمت من دليل، الوقوع أكبر دليل على إبطال هذا الدليل. مجاز العقل في القرآن في غاية الفترة، فما ربحت تجارتهم، أسند الربح المنفي إلى ماذا؟ إلى التجارة، مع أن الذي يربح من؟ التاجر في التجارة لا التجارة، هذا مجاز عقلي. وهكذا في قوله تعالى: إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، الذي يزيد الإيمان هو الله عز وجل بواسطة هذه الآيات، لا الآيات التي تزيد الإيمان، واضح؟ وهكذا المجاز العقلي إذن في القرآن كثيرا. أما مسألة إيهام الكذب نقول نحن المجاز العقلي قلنا أنه لا بد فيه من قرينة، مع وجود القرينة لا يبقى إيهام للكذب، مع نصب القرينة لا يبقى إيهام للكذب. فبناء على ذلك لا محظور من استعمال المجاز في القرآن، مضافا إلى أنه ورد في القرآن بكثرة. طبعا المراد من قوله وهو في القرآن كثير، كلمة كثير وقليل من المعاني النسبية المتضايفة، فعندما نقول هذا كثير يعني مقابله ماذا يكون؟ قليل. فهل المراد عندما نقول المجاز العقلي في القرآن كثير يعني أن الحقيقة العقلية قليلة؟ لا، وهنا كثير خرجت عن بابها، ليس المراد منها المعنى النسبي الإضافي، وإنما المراد منها المعنى الحقيقي، يعني كثير في نفسه، يعني في حد ذاته كثير. الآن وهذا مستعمل في العرف، تقول فلان عنده أموال كثيرة، وأنت لست بصدد المقارنة مع شخص آخر حتى يكون كثير يعني الشخص الآخر أمواله قليلة، لا، إنما بصدد بيان أن هذا أمواله في حد ذاته كثير. صار واضح؟ فليس المراد منها المعنى النسبي الإضافي حتى تحصل مقارنة مع الحقيقة، وإنما في حد ذاته كثير. واضح هذا المطلب. يقول وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثيرا، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. شوف ماذا قال، وهو في القرآن كثير. هنا سؤال، لماذا لم يقل وهو كثير في القرآن؟ دائما عندما إن شاء الله ننتهي من هذه المباحث كل بحوثنا في علم المعاني لماذا قال كذا ولم يقل كذا. بعد تنتهي علم المعاني عندما تقرأ القرآن تقرأه بذهنية أخرى، وهو في القرآن كثير ولم يقل وهو كثير في القرآن. للوهلة الأولى قد يتوهم بأن لما كان تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، فمعنى ذلك أن فقط المجاز في القرآن كثير، أما في غير القرآن ليس بكثير، هذا معنى الاختصاص. الآن عندما تقول لا إلى الله تحشرون، يعني لا إلى غيره، بخلاف ما لو قال تحشرون إلى الله، تحشرون إلى الله لا يدل على أنه لا تحشرون إلى غيره، تحشرون إلى الله ويمكن أن تحشروا إلى غيره. بينما عندما قال لا إلى الله تحشرون قدم المعمول على العامل يدل على الاختصاص، فللوهلة الأولى قد يقال أن هنا لإفادة الاختصاص. وهو في القرآن كثير يعني في غير القرآن قليل، صحيح؟ مع أن الأمر ليس كذلك، المجاز العقلي في أشعار العرب ربما يكون أكثر من القرآن، وفي السنة النبوية ربما يكون أكثر من القرآن. إذن ليست لإفادة الاختصاص. سوف يأتي إن شاء الله في بحث المسند إليه بحث التقديم أن التقديم الأصل فيه أن يكون للاهتمام، إرادة شيء غير الاهتمام يحتاج إلى قرينة، فإنما قدم في القرآن للاهتمام بالمقدم وليس لأجل الاختصاص. فلا تتوهم أن المجاز العقلي في غير القرآن قليلون. واضح المطلب؟ يقول وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام يعني الخالي عن الاختصاص، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته أي آيات الله زادتهم إيمانا. أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات سببا وآلة ووسيلة للزيادة. مثال ثاني: يذبح أبناءهم، أسند الذبح إلى من؟ إلى فرعون. أنا فرعون لم يحمل سكين ويأتي ويذبح الأبناء، وإنما الجلادون فعلوا هذا الشيء باعتبار أن فرعون هو السبب الآمر. واضح وهذا في القرآن. نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. ينزع عنهما لباس، ينزع عنهما لباسهما، نزع الثياب، نسبه إلى من؟ إلى الشيطان، مع أن الشيطان لم يأتي وينزع الثياب عن آدم، وإنما الباري عز وجل عاقبه بذلك، وإنما نسبه إلى الشيطان باعتبار أنه السبب الموسوس. نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالى حقيقة إلى إبليس، لأن سببه الأكل من الشجرة وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين. قد مثال آخر: يوما يجعل الولدان شيبة. من الذي يجعل الولدان شيب؟ اليوم. نسبه إلى الزمن، مع أن ليس الزمن الذي يقوم بهذا الفعل، إنما إما فعل الله على رأي الأشاعرة، وإما أهوال يوم القيامة على رأي المعتزلة. النتيجة ليس هو اليوم. نصب على أنه أو نصب على أنه مفعول به لتتقون. تتقوا يوما أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما يجعل الولدان شيبة. نسب الفعل إلى الزمان وهو لله تعالى حقيقة، وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والأحزان فيه، لأن الشيبة مما يتصارع عند تفاقم الشدائد والمحن، أو كناية عن طوله وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة حيث يشيبون. وأخرجت الأرض أثقالها، واضح أيضا الإسناد المجازي، أي ما فيها من الدفائن والخزائن نسب الإخراج إلى مكانه، إلى مكان الإخراج وهو الأرض، وهو فعل الله تعالى حقيقة. انتهى هذا البحث الآخر. البحث الثالث الذي يتعرض له، أو البحث الثالث الذي يتعرض له المصنف هنا، أن المجاز العقلي قد يتوهم متوهم أنه مختص في الجمل الخبرية ولا يجري في الجمل الإنشائية. ومنشأ هذا التوهم أحد أمرين: الأمر الأول أن بحث المجاز الخبري، بحث الإسناد المجازي، أين بحثنا؟ في الإسناد بعنوان البحث الأصلي، الباب الأول من أبواب علم المعاني ما هو؟ الإسناد الخبري. فلما بحثنا في بحث الإسناد الخبري، خب معك حق أن تتوهم أن المجاز العقلي مختص بالإسناد الخبري. هذا منشأ الأول للتوهم. المنشأ الثاني للتوهم أن المجاز العقلي كما أشرنا في الدروس السابقة له اسم آخر، فهو المجاز في الإثبات. وذكرنا لماذا سمي المجاز في الإثبات مع أنه يجري في النفي. والذي يتصف بالإثبات والنفي ما هو؟ الخبر أو الإنشاء؟ الخبر. الإنشاء لا يتصف بإثبات أو نفي. فهذا منشأ آخر لأن نتوهم أن الإسناد المجازي مختص بالخبر. فلذا أراد المصنف أن يقول لا، لا اختصاص للمجاز العقلي بالخبر، بل يجري في الإنشاء، وإنما ذكرناه في الخبر لأن الخبر أكثر دورانا في اللغة العربية، وإنما سميناه مجازا في الإثبات للنكتة التي ذكرناها سابقا، وإلا أيضا يجري في النفي. فإذا لا تتوهم بأن المجاز العقلي مختص بالخبر، بل يجري في الإنشاء. مثلا تقول هل أنبت الربيع البقلة، هذا إنشاء أو إخبار؟ إنشاء، جملة استفهامية، جملة إنشائية. لينبت الربيع البقلة، أي جملة أمرية إنشائية، طلبية إنشائية. ليت الربيع ينبت البقلة، التمني من جمل إنشاء، وهكذا. إذا لا اختصاص للمجاز العقلي بالجمل الإخبارية. يقول وغير مختص بالخبر، عطف على قوله وهو كثير، يعني وهو غير مختص بالخبر، أي وهو غير مختص بالخبر، وإنما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز في الإثبات، هذا المنشأ الأول، وإيراده في أحوال الإسناد الخبري، هذان الأمران ينشأ منهما توهم اختصاصه بالخبر، بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي صرحا، جملة إنشائية، طبعا أنها مجاز، لأن الذي يبني ليس هامان، هامان قائد الجيش، الذي يبني هم العمال، وإنما نسب إلى هامان لكونه سبب آنس سوف يأمر العمال بالبناء. واضح هذا؟ لأن البناء فعل العمل، وهامان سبب آمر، وكذا قولك لينبت الربيع ما شاء، وليصم نهارك، وليجد جدك، وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل، هذا في جانب الأمر، أو الترك، هذا في جانب النهي. وكذا قولك ليت النهر جار، وقوله تعالى في الاستفهام أصلاتك تأمرك، هي أصلها ماذا؟ أيأمرك الله في صلاتك، فأسند الأمر إلى ماذا؟ إلى الصلاة. هذا البحث الثالث أيضا انتهى. البحث الرابع، في البحث الرابع الذي يتعرض له اليوم، يذكر هذه القاعدة، فهو أنه لا بد للمجاز العقلي من قرينة. هنا لقائل أن يقول عجيب منك أيها المصنف أنك بنيت الكتاب على الاختصار، والقرينة ذكرناها سابقا بقولنا بتأول، وقلنا معنى بتأول يعني قرينة، فأصلا أخذ في تعريف الإنشاء، في تعريف المجاز أخذت القرينة، وما يؤخذ في تعريف الشيء يكون مقوما للشيء، إذن لا بد للمجاز من قرينة، هذا اتضح لنا مما سبق، فلماذا الآن كررته؟ يقول إنما كرر مسألة القرينة للتمهيد للحكم الآتي، لأن سوف يقسم القرينة إلى أقسام، صار واضح؟ وإلا أصل أن المجاز يحتاج إلى قرينة قد اتضح مما سبق، وإنما ذكر هذا الشيء من باب التمهيد لأجل تقسيم القرينة. قسم القرينة إلى قرينة لفظية وقرينة معنوية. قرينة لفظية كما تقدم في بيت أبي النجم، حيث جعلنا قوله أفناه قيل الله للشمس اطلعي قرينة على أن الإسناد في ميز عنه قنزع عن قنزع مجازي، يا قنزع عن قنزع جاذب الليالي، أن الإسناد فيه مجازي، هذه قرينة لفظية شيء مذكور في اللفظ. وقد تكون القرينة قرينة معنوية، قرينة المعنوية. ليس من الله التستنتج، إنما القرينة المعنوية إما عقلية كما لو كان الشيء مستحيل، كما لو قلت يا همام ابن لي صرحا، إما مستحيل عقلا وإما مستحيل عادة. فكان الشيء مستحيل عقلا أو مستحيل عادة فلا بد أن نحمله على المجاز. فالآن همام لوحده لا يستطيع أن يبني قصرا، الاستحالة في ذلك عادتان، لا عقلا. حملنا هذا على المعنى المجازي. وقد يكون مستحيل عقلا. كما لو قلت محبتك جاءت بي إليك، المحبة عرض لا يمكن أن يصدر منه المجيء. فمن هنا نعرف أن المعنى أن الإسناد إسناد ماذا؟ مجازي. أو قد تكون القرينة المعنوية شبيهة بالقرينة الحالية، كما لو كنت أعرف أن هذا المتكلم موحد، أنا أعرف ما فيه في اللفظ لا يوجد، أنا أعرف مسبقا أن هذا الشخص موحد أشعري، فقال أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشاء. أين القرينة؟ معرفتي به بأنه موحد، فمعرفتي به بأنه موحد قرينة على أن إسناد مجازي. واضح هذا الشيء؟ فالقرينة المعنوية إما هي الاستحالة العقلية أو الاستحالة العادية أو معرفة حال المتكلم، هذه نسميها قرينة معنوية. فالقرينة إما لفظية وإما معنوية، والقرينة المعنوية إما ناشئة من الاستحالة العقلية أو الاستبعاد العادي أو معرفة حال الشخص. يقول ولا بد له أي للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهره، لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة، ولذا قلنا سابقا أن الأصل في الكلام الحقيقة. لا بد من قرينة لفظية. إذا المصنف هنا بصدد إفادة تقسيم القرينة لا بصدد إفادة أصل القرينة، حتى نشكل عليه أنه تقدم ذلك. واضح هذا الشيء؟ كما مر في قول أبي النجم من قوله أسماه قيل الله، أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور، يعني بالمسند إليه المذكور مع المسند عقلا، أي بحكم العقل من جهة العقل، يعني بحكم العقل، يعني أن يكون المسند بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين. شوف هذه العبارة، محقين والمبطلين. يقول مراد من حكم العقل حكم العقل البديهي، وإلا أنبق الربيع البقلاء الذي حكمنا على أنه مجاز حقيقة سابقا، هذه برأي الأشاعرة عقلا يستحيل لأن الأفعال كلها لله، لكن هذا حكم العقل النظري، كلامنا عن حكم العقل البديهي الذي كل الناس المحق والمبطل يؤمن به، تفهمنا؟ أما إسناد الأفعال إلى الله كلها هذا فيها خلاف المعتزلة أصحاب عقل وخالفوا في ذلك، تفهمنا؟ فمراد من حكم العقل حكم العقل البديهي لا النظري. واضح؟ هذه بقرينة هذه عبارة، يعني أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به، لأن العقل إذا خلي ونفسه أو ونفسه ماذا؟ نفسه نفسه. ليه؟ اختلف العقلاء الآن. ليه؟ ونفسه على أساس أنه مفعول معه، صحيح؟ ها؟ طب ونفسه على أساس ماذا؟ أنه معطوف على ضمير نائب الفاعل، ونائب الفاعل مرفوع، صحيح؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان في قطر. يوجد اسكن أنت وزوجك الجنة، عندما تريد أن تعطف على الضمير المستتر عليك أن تؤكد بضمير ماذا؟ منفصل ظاهر. لا يصح أن تقول اسكن وزوجك، لابد في بحث المفعول معه ذكر هذا الشيء، لابد أن تقول اسكن أنت وزوجك إذا أردت أن تعطف. أما إذا لم تأتي بأنت فقل اسكن وزوجك. وهنا إذا أردت أن تعطف على الضمير المستتر عليك أن تقول لو خلي هو ونفسه. لما لم يأتي بهو يتعين أن يكون من المفعول معه، هذا من الموارد التي يتعين فيها أن يكون مفعول معه. نعم، لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا. طب نعم، هناك شوف هناك وجه للرفع بأن نقول تلك القاعدة التي تقدمت في القطر إنما تختص بضمير الرفع. طب وهنا الضمير في خلي وإن كان مرفوعا لكن أصله مفعول به، لأن الفعل مبني للمجهول، فحينئذ لا تجري في هذا القاعدة، لكن الصحيح أنها تجري. فقولك محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، لأن المجيء لابد أن يقوم في جوهر والمحبة عرضه. نعم، ما سمعت. أو عادة، أي من جهة العادة، نحو هزم الأمير الجند. من الذي دلنا على أن الإسناد مجازي؟ لأن الأمير طبعا إلا إذا كان المقصود منه أمير المؤمنين عليه السلام، بل لأن الأمير عادة لوحده لا يستطيع أن يهزم الجند. لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة، وإن كان ممكنا عقلا، وإنما قال قيامه به، لم يقل صدور. لماذا قال قيام ولم يقل صدور؟ لأن قيام يشمل الصدور ويشمل الاتصاق. مريض زيد ما في صدور، في اتصاق، فالقيام يشمل الصدور مثل ضرب زيد، الضرب صدر منه، ويشمل الاتصاق مثل والحبوب مثل مرض زيد، واضح هذا؟ ليعم الصدور عنه مثل ضرب وهزم، وغير الصدور كالاتصاق والحلول مثل قرب وبعد. وصدوره، القرينة الثالثة من القرائن المعنوية صدور الكلام عن الموحد. إذا أردت أن تعطي ضابط عامة تقول معرفة حال المتكلم، معرفة حال المتكلم تكون قرينة على ماذا؟ على أنه مجاز أو لا. وصدوره عن الموحد في مثل أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة. عجيب، هذا البيت سابقا ماذا قال عنه المصنف؟ أنه لا يعرف أنه مجاز، لذا نحمله على الحقيقة. بل هذا الإشكال سهل، يقول بناء على أن المتكلم موحد، يعني إذا بنينا على أن المتكلم موحد فنفس صدور عن الموحد يكون قرين على أنه مجاز، فإنه يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز. لا يقال هذا داخل في الاستحالة العقلية، هذا إشارة إلى ما ذكرناه قبل قليل، لأن العقل يحكم عند الأشاعرة أن الأفعال تصدر عن الخالق فقط، صحيح؟ نقول هذا أي عقل؟ العقل النظري، وكلامنا عن أي عقل؟ عقل البديل. لا يقال هذا داخل في الاستحالة العقلية، لأننا نقول لا نسلم ذلك، كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول، واحتجنا في إبطاله إلى الدليل. واضح؟ فإذا المراد من العقل العقل البديهي لا العقل النظري. ومعرفة حقيقته تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ونكرر أن المختصر بدون مباحثة لا يبقى مختصر، يبقى نقطة بالاصطلاح الفلسفي، نقطة بالاصطلاح الفلسفي هي الجزء الذي لا يتجزأ. دليل إذا قلنا الصحيح هو أن نقول بمعنى أنه لا الصحيح، ما بمعنى أن هذا الصحيح وهذا الصح، لا الصحيح هكذا. فنقول كلية وقطعة، كلية ونفسه.